القاهرة تقدم ما بين الخطأ والصواب نحيا، فإذا عرفت الحق فالزم. عرفت فالزم. إعداد وتقديم منى غرابة. سيادة المستشار حسن أحمد عمر، الخبير في القانون الدولي والمحامي بالنقد، أهم النقاط اللي حضرتك تحب أن تنبه المستمع إليها لأنها هامة وممكن بسببها أن يقع في مشاكل قانونية. أهم شيء التوقيع، لا توقع لا على شيك وعلى وصل أمانة ولا على قائمة زواج. ده مهم جدا، لأن ما تخليش التوقيع يدخلك السجن. قائمة زواج ده مهم جدا، ده ممكن ما يتجوزش بسببها، يكون أحسن. لأن الزوجة اللي تروح تشتكي جوزها بقائمة زواج عشان تدخله السجن ما تستحقش تكون زوجة. بس هي فعلا هذه الأشياء ملك للزوجة وأحضرتها وبتكون في بيت الزوجية، كيف تحصل عليها إذا حدث خلاف؟ كيف تضمن حقها القانوني؟ حقها القانوني مش بأن أنا أحبس أو أسكن، في مبدأ عام، دي شريعة إسلامية اللي هي بتحكمنا، وقالوا أنه بيخون الأمانة وبالتالي يستحق. الرسول صلى الله عليه وسلم حديثه مهم جدا، أعط الأمانة لمن ائتمنك ولا تأخذ من خانك. إذا أنت اشتكيتيه أنت بتخونيه، هو خانك فما تكونش أنك تخونيه. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الزوجة الصالحة إذا طلقها أبغته بيطلق فبتبري. الإبراء ده إيه؟ ده علاقة فضل مش عدل. عندما يسود الفضل في المجتمع ينصلح حاله، خاصة قائمة الزوجية على سبيل المثال يقال إنها وديعة، بيستعملها من الاثنين مش واحد، فما تكونش سبب في خراب البيت. لأن أنا أمنتك أديك بنتي تتزوجها، بعد كده منتظر إيه؟ إن أخذ عليك قايمة في العفش، نقول أغلى البنت أم العفش. لكن حضرتك إحنا بنسمع على خلافات كثيرة وقضايا كثيرة، كيف نضمن حق الزوجة كما نضمن حق الزوج؟ أنا مع حضرتك إن أنا ائتمنت على بنتي وهي أهم من الأشياء المادية، ولكن عند حدوث الخلاف فلابد أن يكون كل شيء مكتوب في القرآن، إن لو حتى إخوات المفروض إن هم يسجلوا كل حاجة. مفيش مشكلة، كان المفروض أنا كمشرع أضع هذا الأمر في محكمة الأسرة، تبقى نزاع على العفش ده على الحقوق محلها محكمة الأسرة مش الحبس. ولذلك المادة 241 اللي بيحكوا فيها في وصل الأمانة وقائمة المنقولات الزوجية لا تندرج تحت عقود الأمانة، دي حتة مهمة جدا. اللي أدخل هذا هو محكمة النقض، ومحكمة النقض دورها تطبيق القانون وليس تشريع القانون. للأسف هنا محكمة النقض هي اللي شرعت، بداية من الشيك، الشيك الذي وضع في مصر سنة 37 عشان أقول في حبس في الشيك، وكان في خلل دستوري في التشريع نفسه في النص وفي العقاب، لم تنتبه إليه محكمة النقض واعتبرت هي كملته بأحكامها. ما فيش حبس في فرنسا، ما فيش حبس في إنجلترا، ما فيش حبس في أمريكا بسبب شيك، بسبب الشيك. إذن حضرتك أيضا بترفض إيصالات الأمانة؟ طبعا صلاة الأمانة، أنت لما بتعملي عقد إيجار بتستلمي إيصال الإيجار، تدفعي وتاخذي الإيصال، هل إيصال الإيجار في حبس؟ لا بالطبع. طيب هنقول لو في عقد أمانة يبقى إذن يستمد منه إيصال الأمانة، والإيصال ده لازم يستند لعقد، فين العقد؟ ما فيش عقد. يعني إذن نصيحة للمستمع، لا يوقع على أي شيء، شيك، وصل أمانة، قائمة زواج، يعني الزواج لو توقف عليها بدونه أحسن. كل الشكر لسيادة المستشار حسن أحمد عمر، الخبير في القانون الدولي والمحامي بالنقد. وفي الغد نعرف المزيد، فإذا عرفت فالزم. عرفت فالزم مع منى غرابة.